مستمعينا موعدنا معكم بيتجدد بكل الحب ومع ضيف جديد ببرنامجنا على الموعد. وبحلقة اليوم رح نسمع ونعيش الإحساس مع صوت قوي بدأت موهبته من الطفولة وما اكتفى بامتلاكها إنما مشي بطريق الفن خطوة خطوة. بنيل للغناء الشعبي والجبلي إضافي للطربي، الحب والوطن من المعاني السامية اللي اختار ضيفنا لتكون عناصر هامة بمكونات أغانيه الخاصة. بصرنا نرحب فيك الفنان غياث خضور، أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ غياث. يسعد أوقاتك. أستاذ غياث، قبل ما نفوت بتفاصيل رحلتك الفنية بدنا منك تحية للجمهور وللمستمعين، شو بتحب تسمعنا؟ وقف لي وخليني بوس شبابيك الحلو بطرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. وقف لي وخليني بوس شبابيك الحلو بطرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك المشاوير، تعبت حدك المشاوير، تعبت حدك المشاوير، ونعتم هالليل كتير بضوي لك قلبي فانوس. وقف لي وخليني بوس شبابيك الحلو بطرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. حلوي يا ريف العين اصحت قولي غايب وين، اصحت قولي غايب وين، اصحت قولي غايب وين، وبدي شوفك من شهرين ومسكتني مرتي ومحبوس. وقف لي وخليني بوس شبابيك الحلو بطرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. خير البداية يعني، ما فينا ما نتغزل لبطرطوس، ما في حدا ممكن يمر بطرطوس إلا يقول وقفني خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ غياث. من عمر صغير بدأ المشوار الغنائي كموهبة، ومن بعدها بدأت خطوات التدريب وصولا للاحتراف، خبرنا عن البدايات. بداياتي كفنان يعني من الطفولة، هلا الفن بيخلق مع البني آدم، ما في يعني المكتسب هو الاحتراف بس، أما الفن ولادي. من الطفولة أنا بغني، وكنت مثلا أسمع أغاني حلوة بحبها، الفنان الراحل فؤاد غازي، الفنان العملاق وديع الصافي، ولا مجموعة فنانين كبيري. أي أغنية بحبها وبرتاح لها كنت غنيها، غنيها مع الفنان إذا كانت على التلفزيون أو بالراديو. ومن هالمنطلق أهلي صاروا يسمعوا أنه أنا عم أدي مثل الفنان أو شبيه فيه، لأنه ما حدا بيشبه حدا، شبيه بالفنان اللي عم يغني الأغنية. صاروا يشجعوني شوي شوي، وزملائي وأصدقائي طبعا هذول المشجعين يعني أكتر شيء بيشجعوا الفنان اللي عنده موهبة حلوة، إذا كانت فن من أي نوع، رسم، غناء، عزف، كتابة، ألحان أو أي شيء، بأي مجال. تمام، بأي مجال. أصدقائه هن اللي بيعطوه حافز كتير كبير. وبس شيء كبر شوي الواحد يعني بيحاول ينميه أكتر، وبيصير عنده فهم للمهنة اللي هو بيحبها أكتر. حلو كتير. هلا هذا الشيء فعلا لما بيكون في محفزين جنبك اكيد الوضع يختلف طبعاً. يعني فينا نعرف انه يبدو انه الكل حفزك، مين ما سمعك لما سمع هذا الصوت الحلو قرر انه خلاص انت مبين انه بطريق الفن. طب هون بدنا نسال حالنا انه دائما بنعرف الموهوب بيبدا على ايد استاذه، خصوصا الاهل لما بيشوفوه انه بلش ظهر صوته الحلو، بلش يجوهر مره عن مره بيتحفزوا على هذا الموضوع. بالنسبة لك وكأنه كان أستاذك كل المطربين والفنانين، كل المطربين والفنانين، لأنه السمع شغل كبير، والسمع بحد ذاته لو ما كان الإنسان فنان وعنده موهبة، السمع لحاله بحد ذاته فن، والسميع بنخاف منه. يمكن مشان يعني هيك أولى الاختبارات للأصوات أو للموسيقى أن هو بيختبروا سمع الشخص. طبعا طبعا، بتقدر قديش هو قادر يسمع ويعيد ويردد النغمه. طبعا هو التلفزيون والراديو اكبر استاذ بالدرجه الاولى، بس الاحتراف مثل ما قلنا الاحتراف بده طبعا شخص مقابلك يعرف كيف يمشيك، لأنه كل إنسان في عنده طبقة معينة بصوته، في عنده خامي معين، وفي عنده شيء معين. لذلك نحن بس نسمع أغنية على راديو أو بالتلفزيون، إذا ما كنا شايفين الصورة بنعرف أنه هذا فلان بيتميز بخامي معينة وبصوت معين، بروح معينة وبفن معين كمان. لذلك نحن بحاجة إلى الأستاذ مشان يعرف يسقل هالموهبة هذه. حلو كتير. طب قبل ما نفوت بالتفاصيل أكثر، يعني اليوم يوم جمعة والناس أكيد هيك مثل ما بنقول دايما قاعدة عند عطلة، الحمد لله دينا صيفية كمان صيفية، بس اليوم هلأ الناس باعتبارها قاعدة ومرتاحة من الشغل أكيد ناطرة تسمع صوت جميل وكلام عذب وجميل ولحن أيضا جميل، شو حابب تسمعنا؟ رح سمعكم أغنية حلوة كتير كتير من كلمات وألحاني اسمها بحبك لا تسأليني كيف. طبعا هاي الأغنية تجربة أنا عشتها. بحبك لا تسأليني كيف، بحبك لا تسأليني كيف، بحبك لا تسأليني كيف، بحبك لا تسأليني كيف، بعرف إنك حبي وحبك ساكن قلبي، بعرف إنك حبي وحبك ساكن قلبي، شتوي وخريف ربيع وصيف، لا لا لا لا لا تسأليني سحر مجنون برموشك، رف الطير الحسون بعيونك، ساكن سحر مجنون برموشك، رف الطير الحسون، من نظرة سرتيني ملكتيني بحنيني، من نظرة سرتيني ملكتيني بحنيني، صرت نقطة ضعفي خليك بصفي، صرت نقطة ضعفي خليك بصفي، بعدك قلبي كتير كتير ضعيف، بعدك قلبي كتير كتير ضعيف. حبك لا تسأليني كيف، بحبك لا تسأليني كيف، بحبك لا تسأليني كيف، بحبك لا تسأليني كيف، بعرف إنك حبي وحبك ساكن قلبي، بعرف إنك حبي وحبك ساكن قلبي، شتوي وخريف ربيع وصيف، شتوي الحب ما بيحتاج فعلا فصل شتوية وخريف ربيع وصيف، بدق باب القلب بدون ما نعرف كيف وما بياخد إذننا أصلا. هذا الشيء صار معك وغنيت بحبك لا تسأليني كيف طبعا. مو بس هاي الأغنية، أيضا بالحب كتير غنيت كتير، والحب اللي ما بيغني له ما بيعرفش يقول الفن، لأنه الفن الحب محفز، أنا بعده محفز كتير كتير كبير للفن حتى يظهر شو فيه داخل البني آدم والإنسان. يعني بالضرورة الفنان يعيش قصة لحتى يعرف يؤدي صح ويؤدي بهاي الإحساس العالي. هلا الأغنية اللي بتنطرح على ورقة من الخيال بيضل إلى خصوصية غير، يعني ما بتحسي أنه فيها روح. أما الأغنية اللي بيكون الكاتب أو المغني عيش قصة فيها، هيك بتلاقيها الأغنية إلى روح تانية غير، أنا هيك برأيي. بنذكر أنه هاي الأغنية كلماتك كلماتي وألحاني. جميل. الملفت أستاذ غياس هو وجود آلة العود معك مرافقتك، وحضرتك بلشت بالحفلات الخاصة من 2005 وظلت هاي الآلة رفيقة لإلك. قديه مهم للفنان أن يكون في آلة عم ترافقه، وشو خصوصية آلة العود بالنسبة لإلك؟ العود هو اللي بيرجعنا للماضي بالأول، أول شيء العود هو اللي بيرجعنا للماضي، والعود هو أساس الفن الشرقي، هو والقانون والآلات الوترية والنفخية مثل الناي والكولة والكمنجة والآلات الحلوة، هذه هي اللي بتعطينا إثبات للفن تبعنا. طبعا الكلمة ما في غنى عنها، واللحن صورة اللحن ما في غنى عنها، بس الآلة كمان هي بتعطي إثبات وبتعطي وجود للأغنية. نعم، يعني بلشت غناء بالتزامن مع يعني عزفك لآلة العود؟ لا، أنا الغناء من طفولي. نعم. العود تعلم. بعدين طبعا نصيحة أستاذ ونصيحة عالم أنه أنت مثلا يحبب أو يفضل أن تعزف على آلة، فأنا كانت آلة العود رقم واحد عندي من طفولتي، بحب آلة العود لما بشوف العملاق فريد الأطرش بيعزف على العود أو وديع الصافي أو أي فنان تاني. نعم. بيعزف على العود، أنا بعشق آلة العود عشق. حلو، يعني هذا الترابط الروحي، صداقة بينك وبين أوتار العود حلو. أكيد هو بيجمل العمل أكثر، ومثل ما ذكرت أن الأغنية اللي بيكون الكاتب عايش تفاصيلها، عايش الإحساس فيها وهو بيغنيها، هذا الأمر بينجح العمل الفني مية بالمية. كتير كتير كتير. وعلى فكرة كمان هلا نسيتك بشار، هلا العود في شيء اسمه فصل الحواس. فصل الحواس أنه مثلا أنا عم أعزف عود وعم غني وعم جيب جوابات وقرارات وعم مد صوتي عم توازن وتركز هون. شايفه العملية هي بدها تعب كتير وبدها ممارسة كتير، يعني وفصل الحواس شغل كبير، شغل كبير للي بيغني وبيعزف عود. هلأ نحن بدنا نفصل حواس عن أفكارنا ونعيش معك الإحساس كمان بالحب. في أغنية عم تحضر له وهي مشروع قادم، نحن حظنا أنه اليوم فرصة طيبة حتطلع عبر أسير أمواج، هاي الأغنية المرة الأولى ومن بعدها بنسمعها إن شاء الله بالأسواق. سمعنا. أنا أكثر كمان خليني شوفك، خليني يلقلك شوقي وحنيني، خليني شوفك، خليني يلقلك شوقي وحنيني، من حالي دوم بيسرقني وما بين عيونك يرميني، خليني شوفك، خليني خليني شوفك، خليني انسى تعبي وانسى همي، خليني اصدر بضمي، انسى تعبي وانسى همي، واسرق من شعراتك شمي، عن عطر الورد بتغنيني، خليني شوفك، خليني خليني شوفك، خليني لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أوجاعي ولا البرخص بي وداعي الدنيا ما في إلها داعي حبك عنها بيكفيني حبك عنها بيكفيني خليني شوفك خليني حلو كتير خليني شوفك دعوة محب للقاء حبيبه دعوة للأمان كمان مثل ما ذكرت يعني كأنه مركز بأغانيك على مشاعر الحب واللقاء أكثر من الفراق وهذا الشيء كمان يمكن له سبب مثل ما قلنا طبعا الشغلة اللي احنا عايشين عم نشتغل عليها ودائما أي شيء من الواقع حلو كتير كتير أي شيء أي فكرة أي رسمة أي منحوتي أي شيء من الواقع طبعا هو إذا مصداقية أكتر هل مش حلو أنا أقدر نعيش الحب دائما أنا عميش الحب أنا والعود وصوتي أنا صدقا عميش الحب هيك طبعا هلا ما بيخلى الأمر بتعرفي أنت الشاب وخصوصا بهالعمر اللي نحنا فيه هلا بيعشق كل شيء ممكن أنا أعشق الهوى لما أسمع صوته هيك عم يهز الشباك عم يهز الشجر بعشقه طبعا مو ضروري تكون المعشوقة هي صبية حلوة عرفت علي كيف أي شيء جميل كل ما هو جميل ويلامس القلب طبعاً هو الله معشوق الله جميل ويحب الجمال والعشق والحب شغل كتير كبير أستاذ غياس كل شخص عنده قدوة بحياته أو بمجال عمله أكيد وبتكون هاي القدوة غالبا دافع ومحفز لإله للنجاح والتميز بالنسبة لحضرتك غياس خضور مين كان القدوة بمجال الفن بحياتك؟ بمجال الغناء طبعا بالدرجة الأولى كان القريب من مجتمعنا ومن محيطنا الفنان الراحل الله يرحمه الفنان الراحل فؤاد غازي الله يرحمه والفنان الراحل كمان وديع الصافي للأسف الفنانين العمالقة الغالبية العظمى منه راحوا طبعا مثل ما قلت لك هلا القدوة راح تكون هي الفن بالدرجة الأولى فمو ضروري نعرف منين بقى هو الفن جاي ممكن أنا أعشق أنا في عندي أغاني أجنبية بسمعها يوميا بس أنا في شيء الأغنية أنا بحبه أنا بي يعني بي بيتماشى مع راحتي فبحبها إن كان في دافع وتحفيز مثل ما حكينا بالنسبة بشكل خاص لصوت الراحل فؤاد غازي الراحل وديع الصافي وفنانين كتير الفنانين السوريين القديمين نجيب السراج موفق بهجات كتير حلو فينا نسمع شيء لموفق بهجات لأنه يعني يمكن هو من الفنانين السوريين اللي شوي غاب اسمهم عن الساحة رغم أنه أغانيهم كتير جميلة وباقية بذاكرة أنا بتمنى لهم العمر الطويل اللي بقوا بتمنى لهم العمر الطويل لأنه على فكرة هني الصخرة الصلبي اللي لحد هلأ عم نرتكز عليها نحن صحيح نتمنى نحن نشوفهم بي بي بي بكل المجالات الفنية إن شاء الله لوين تاركني ورايح لوين ما بسامحك يا المطرحك جوا القلب والعين لوين تاركني ورايح لوين ما بسامحك يا المطرحك جوا القلب والعين محروم أنا ومظلوم يوم اللي قالوا سفر عداني يا بنوم عفرقتك يا قمر محروم أنا ومظلوم وانت يا غالي تركني ورايح طاير لحالي من غير جوانح وانت يا غالي تركني ورايح طاير لحالي من غير جوانح تا دارتني ورايح وانا مظلوم لوين لوين لوين لوين دارتني ورايح لوين ما بسامحك يا المطرحك جوا القلب والعين انا غيرك مالي حبيب حبيبي وين الوفا البعد نار ولهيب يا قاسي ليش الجفا انا غيرك مالي حبيب حبيبي وين الوفا البعد نار ولهيب ارجع لي يوم وصفى لي يا غالي غيرك حبايب والله انا مالي ارجع لي يوم وصفى لي يا غالي غيرك حبايب والله انا مالي مالي حبايب مالي حبيب لوين لوين لوين لوين تاركني ورايح لوين ما بسامحك يا مطرحك جوا القلب والعين يعني مثل ما واضح أنه تراثنا الفني أو تاريخ الأغنية السورية حافل بالألحان الجميلة وبالكلمات المؤثرة يعني أنا بعتقد أنه حرام هاي الأغاني تكون غايبة عن الجيل الحاضر اللي عم يسمع أغاني شوي يعني مفرغة من المعنى والمضمون يعني قديش هون لازم يكون لكم دور أنتوا الفنانين الشباب بإحياء هاي الأغاني وإعادة إظهارها للساحة الفنية أو شو بتحتاجوا لحتى يكون فيكم تعملوا هيك؟ هلا نحن لما بدنا نرجع التراث الألماسي ما رح أقول الذهبي الألماسي وأكتر من ذهبي وأكتر من الألماسي بكتير طبعا هي شغلات ما حتى نرجع نرجع التاريخ القديم هذا بدنا يعني بدنا شوية هيك اهتمام من الجميع من الجميع ما رح نحدد بدنا اهتمام من الجميع طبعا بالدرجة الأولى الفنان أنت المحب للأغنية هي صحيح لازم ترجع ترددها وين مكان وترجع تخلي هلا الأغاني هذه بعتقد ما في حدا عم يسمعها إلا عم يرددها طب هون أنا بدي أسألك سؤال معك الفكرة جدا مهمة بس أيضا مثل ما الجيل القديم عملنا تراث لقلنا نحن جيل اليوم بنفس الوقت مطلوب منكم أنتوا جيل الشباب اليوم الفنانين والموهوبين والمميزين أيضا تخلقوا هاي الحالة مثل ما أنت هلأ عم تشتغل على اللحن الجميل المغنى الجميل كلام مميز هيدا الشيء بيخليه يكون أيضا تراث للأجيال القادمة إيه طبعا طبعا هلأ ليكي كل وقت بيقولوا كل ساعة وإلى ملائكته وكل وقت وإله ناسه. ناسه وشغلاته الخاصة فيه هلا ليكي المجتمع حاليا هيك عم يطلب في أغاني فعلا مثل ما تفضلتي في أغاني كتير فارغة من المعنى ولكن للأسف يعني في عم بيكون إلى جمهور جدا كبير ما عم يسمع النغم إنما عم مع اللحن عم يتماشى هون الموضوع هون أنا عم قلك لازم يكون في مهتمين خاصين بهالموضوع هذا ويرجعوا هالتراث القديم هالإرث القديم لازم يرجعوا رابع على أنه يمكن ما في فرصة أمام المستمع اليوم أو جمهور الشاب اليوم أنه يسمع غير هاي الأغاني يعني هي عم تفرض حالة بقوة فبالطبيعي هو بده يصير يعني إذا ما نو مستسيغة ممكن يعتادها فينا نقول يمشي مع السرب يعني ممكن فظهور هيك أغاني مؤثرة إلى يعني خفيفة فيها لحن بتحسي أنه حتى قريب من الناس ترفى الشيء يعني ممكن مقبول من جيل الشباب أكيد ما رح يكون هلا ليك أنا بكل حفلاتي بكل سهراتي اللي بعملها أنا دائما هالأغاني هذه أول شيء برتكز عليها بعمل أرضية فيها حلوة قوية بعدين بصير غني مثلا اللي بيرغبوا الناس واللي بيطلبوه الشباب هون الدور اللي عم أحكي عنه عرفت علي شلون أنا وين ما أنا بيعرفوا كل زملائي وكل الأصدقاء إنه هذا جوي وهذا جو غياس خضور حلو كتير. وهذا الجو جو الفنان غياث خضور هيك منور الاستديو اليوم، إن شاء الله يكون كمان عم بيفوت لقلوب المستمعين. بالحديث عن الحب، لابد من الحديث عن حب الوطن اليوم، يعني الوطن غالي أكيد بقلوب كل السوريين، وبهالحرب كل سوري قدم لسوريا من موقعه، الأمر اللي بينطبق على كل فنان. وبالنسبة إليك بسنين الحرب كان إليك مشاركات وطنية ونشاطات على مستوى القطر، تخبرنا عن هالمشاركات والأغاني اللي قدمتها. هلا على سيرة الوطن والبلد، أنا بدي أحب وجه تحية لروح الشاعر الكبير عمر الفراء اللي قال الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم. صحيح، فعلا الوطن رقم واحد، ما عنده وطن ما عنده شيء، لا حب بينفعه ولا فن ولا أي شيء، لأنه لما بيطلع شيء معين بيقولوا هذا من المنطقة الفلانية من البلد الفلاني على مستوى العالم. فالبلد بتحتاج منه كتير ويوميا وعلى الدقائق والثواني، وتستحق. سوريا بتستاهل كتير كتير كتير. شو بدنا نغني لسوريا قبل ما نكمل دردشة؟ رح سمعكم بيت عتابة حلو، نسمع. رددوه كتير من الفنانين وقديم كتير، هو البيت حلو كتير. نسمع كمان أغاني ل نسمع سوريا، سوريا الجنة، جنة الله على الأرض. أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف طلبنا طلبنا العزلة بلادي وردنا، ولما ساحت الهيجة وردنا. وبيظلك جيشنا السوري فتح، وبيظلك شعبنا السوري فتح، وردنا وجيشنا يسهر ويحمل طراب. سمعكم غني حلو كمان أنا كتبتها، طبعا من رحم المعاناة اللي عشناها بالأزمة، أزمة هلا سوريا، الله يفك عن سوريا وعن كل البلدان العربية إن شاء الله تعالى بهمة الجيش والقيادة الحكيمة. جيش الوطن انتصر، الجيش العربي السوري، وعنا الغدار اندحر. سوري يا أمتنا سوري، بدنا ننزل لك يا غدار، نحن أمي ما بتنزل إلا لرب السماء وكرم النصر بشار. رجعت أيام الفرح واندم الجرح اللي انجرح، اصمد يا جولان اصمد، راياتك أعلى صرح. كل زهرة من طرابك، كل زهرة من شبابك، كل زهرة من طرابك، كل زهرة من شبابك ناطرة عبوابك. نصرك لو طال الدهر، بدنا ننزل لك يا محتل، نحن أمي ما بتنزل إلا لرب السماء بشار النصر بشار. جيش الوطن انتصر، الجيش العربي السوري، وعنا الغدار اندحر. سوري يا امتنا سوري، بدنا ننزل لك يا غدار، نحن امي ما بتنزل الا لرب السما وإن شاء الله بيضل الفرح عامر بقلوب السوريين إن شاء الله يا رب. مثل ما ذكرت بشر النصر بفضل أبطال الجيش العربي السوري أكيد أولا يعني ألف تحية وسلام وتحية لأرواح شهداء سوريا جميعا وأيضا بفضل كل سوري أدى الأمانة كرمة للوطن. خلينا نحكي بتفاصيل كلمات الأغنية شوي. أغنية النصر هل أيام إن شاء الله تعالى وكل ساعة من ساعات سوريا هي أيام لأنه سوريا دائما منتصرة لأن على الحق. أغنية النصر اجت فكرة كتير كتير رائعة لهالأيام هي لأنه كل يوم وكل ساعة عم تمر عم نسمع وعم نشوف نصر لسوريا ولجيش سوريا بهالأيام المرة اللي عم تمر. جيش الوطن انتصر، الجيش العربي السوري حامل حمى، حامل حمى الجيش العربي السوري، جيش الوطن انتصر الجيش العربي السوري، وعنا الغدار. هاي كل يوم عم نشوفها نحن عم يطلعوا من منطقة وعم يروحوا، فهذا يعني هي ترجمة للأغنية. وعنا الغدار اندحر، سوريا أمتنا سوريا، وين الأم العربية؟ وين ما حدا واقف مع سوريا إلا القلائل. نعم. يعني سوريا عم تحارب الشر كله في العالم. طبعا الشكر كتير كبير موصول للدول الحليفة واللي عم تساعدنا والقوى الرديفة. رجعت أيام الفرح أو كرم النصر بشار، بشار النصر بشار. شقد موسم الخير بس يكون الفلاح زارع شيء بيبشر ويحصد ويبشر هالموسم قدامه هيك عم يعتني فيه ويحصد ويطالع أنتاج ويعيش من هالمنتج. شقد حلوي هالكلمة وشقد معبرة وشقد في من وراها حكي. يعني أيضا هون شبهت أنت، شبهت الفلاح اللي حس بالنصر لما أنتج الزرع اللي زرعه بحب. هذا الشيء فعلا عم نشوفه، شيء اللي عم نقدمه بحب نحن اليوم كلياتنا، إن كان من الجيش اللي هدول رقم واحد أكيد ومن بعدها عم يحصدوا انتصارات وين ما كان بكل جغرافيا سوريا. الله محييهم جميعا، الله ينصرهم يا رب، الله ينصرهم ويحميهم. وكل سوريا عم تحصد ثمار تعبهم وتضحياتهم، وكمان شهدائنا اللي أكيد بهاي الانتصارات تأكيد على أنه دماؤهم ما راحت هدار ورسالتهم مستمرة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سوريا باقية بهمة كل شريف عم يقدم شيء لهالبلد إن شاء الله تعالى. غياس، أنت قدمت كتير أغاني وقمت بمبادرات أو بحفلات فينا نقول داعمة للأسر الجرحى، لأسر الشهداء وللجرحى. بنحكي عن هاي المشاركات اللي قمت فيها، شو كان أهمها وشو كنت يعني أنت عم تحس وانت عم تقدم هاي الاغاني او هاي المشاركات؟ هلا نرجع بنحكي فكره حكيناها قبل. من رحم الازمه نحن والحاله اللي عم نعيشها خلقنا جو جديد، خلقنا جو جديد فني. فنحن عم نترجم، عم نترجم دفاعنا عن وطن بالفن، بالكلمة، باللحن، بالحضور. أنا شاركت بعدة حفلات على مستوى المحافظة بالمركز الثقافي العربي بسوريا، بطرطوس وبالدريكيش وبصافيطة. شاركنا مشاركات كتير كتير وطنية حلوة بفرع الشبيبي. بنوجه تحية لكل اللي ساعدونا بهالجمعات الحلوة اللي وصلت رسالة لكتير كتير من الناس طبعا. واشتغلنا شيء بالأزمة، وأنا كرمت شهداء طرطوس بأغنية حلوة كتير كتير، لأنه فعلا سميتها أم الشهداء طرطوس، لأنه فعلا طرطوس استحقت هالاسم، استحقت أم الشهداء طرطوس لأنها قدمت كتير. وتحية لكل المحافظات السورية اللي قدموا شهداء. أكيد بنسمع شوي من أم الشهداء طرطوس. أنا أوجه تحية بالأول للشاعر اللي كتب الكلمات الحلوة، أستاذ الغالي ميسان إبراهيم، والملحن اللي لحن، الملحن الكبير محمود كامل يوسف. ووجه تحية لكل اللي تعبوا معي بهالأغنية هذه. يا أم الشهداء طرطوس، فيك المجد بيتكنى، عطرابك بركع وببوس، تراب بالدم تحنى، وعم تبكي حجارك البيوت موجوعة ما بيطلع صوت، صرخة من قلب التابوت لرجولي خلقت عنا. المقطع الثاني بيجرح كتير كتير، لأنه فعلا هاي الحالة اللي عم نعيشها هلا. عكل مفرق في صورة دمعة أم المقهورة، عكل مفرق في صورة دمعة أم المقهورة، والله بلادي منصورة، والله بلادي منصورة، بنصرك يا شعب تهنى. والمقطع الثالث هو رسالة حب للجيش السوري. يا جيش الحامي هالدار، نحن حدك ليل نهار، يا جيش الحامي هالدار، نحن حدك شو ما صار، وجباه مكلل هالغار، وجباه مكلل هالغار، هيك بنبني موطننا. يا أم الشهداء طرطوس، فيك المجد بيتكنى، عطرابك بركع وببوس، راب بالدم تحنى. يا أم الشهداء طرطوس، فيك المجد بيتكنى، عطرابك بركع وببوس، راب بالدم تحنى. حجارك البيوت موجوعة ما بيطلع صوت، عم تبكي حجارك البيوت موجوعة ما بيطلع صوت، صرخة من قلب التابوت لرجولي خلقت عنا. يا أم الشهداء طرطوس، فيك المجد بيتكنى، عكل مفرق في صورة دمعة أم المقهورة، عكل مفرق في صورة دمعة أم المقهورة، والله بلادي منصورة، والله بلادي منصورة، عنا جيش الحامي هالدار نحن حدك شو ما صار يا جيش الحامي هالدار نحن حدك شو ما صار وش باهم كلل هالغار وش باهم كلل هالغار هيك بنبني موطننا يا أم الشهداء طرطوس فيك المجد بيتجنى بهالحرب ولكن رغم الدمار والصور السوداء اللي حاولوا يرسموها ببلدنا إلا أنه صوت الفرح كان أقوى من صوت الحرب. طبعا طبعا نحن هلأ عم نعيش حالة وعم نخلق تاريخ جديد عم نعمل تاريخ جديد للأجيال القادمة عم نبني مدرسة مدرسة بحد ذاتها للأحداث اللي عم تصير والشغل الله يعطيهم العافية شباب الجيش العربي السوري الرجال الجيش العربي السوري عم يبنوا مدرسة بدها تتعلم فيها بكرة الأجيال القادمة كلها هي فعلا ملحمة سطروها ببطولاتهم الله يرحمهم يا رب أستاذ غياس يعني واضح أنه حضرتك عندك مخزون من الأغاني الخاصة لإلك في منا شيء من كلماتك وألحانك وفي منا أغاني كأنه يعني متعاون مع شعراء أو ملحنين نحكي عن هاي التجربة مع مين متعاون من طبعا التعاون شغلي رائع جدا جدا ويد الله معد الجماعة في كتابه الكريم يد الله معد الجماعة فالتعاون كتير كتير حلو لأنه بيخلق أفكار أنا عندي فكرة كذا وأنت عندك فكرة كذا بنجمع ونأخر شيء بيطلع معنا فكرة لما بيجتمع لي اثنين ثلاثة بتطلع حلوة وبتوصل لكتير من الناس بس الأهم تجيب الإحساس أنت لأنه من شوي ذكرت أنه ما حدا بيقدر يجيب إحساس حدا ما بيقدر يقلد قد ما قلد ما بيطلع نفس الحالي كل حدا له بصمته الخاصة وهذا الشيء أنت مطلوب منك اليوم كفنان يعني إذا ما كانت كلماتك وألحانك لازم تعيش الإحساس كما الشاعر اللي كتب طبعاً. والملحن اللي لحن طبعا لأن أنا لما باخد أغنية من أي شاعر ما في أنه والله خدت اليوم وبكرة بعد بكرة سجلها بدي أخذها للأغنية بدي أشتغلها بدي أحبها بس إذا كانت فراق ما بدنا نقلك تعيش الفراق حتى تعيش الإحساس لكن الفراق ما حدا فيه يعبر عنه غير اللي عايش الحالي بس تماما أما أي مادة تانية الحب هو توصيف فيك توصفيه أي واحد فيه يوصف الحب بس هون ليش دائما نحن فعلا سوسان بتلاحظي معي انه نحن سريعين الحزن اكثر من يعني قدرانين نعيش حالة الحزن بسرعة اكثر من حالة السعادة علما انه لازم يكون العكس هلا المثل ما خلى شيء اللي قالوا نعم مثلا ساعة الفرح لا تفوتها وساعة الحزن لاحق عليها هذا مثل يتداول كتير هلا لو نقدر نتعلم فينا نطبق هذا مثل انا كتير بحبه وست ايام ما كانت تردد لي اياه تقلنا رقصوا يا ستي والله يا جماعه يوم الفرح لا تفوتوه ويوم الحزن انه قادمين عليه قادمين يعني رح يجي بس نحن كشرقيين كانه مجبولين بشيء اسمه حزن وحنين المعاناة منذ الأزل فما فينا يعني ممكن كتير أفراح أو أشياء بتفرح تشوفيها تمر فيها ما كتير تأثر فيكي بس لحظة موقف ممكن يكون فيه حزن أو مؤثر مباشرة بتحسي حالك فتي بحالة الحزن وسيطر عليك هلأ بدنا نقول دعوة اليوم لكل المستمعين ولقلنا بالتحديد انطلق من أنفسنا أنه فعلا مو بس ما نفوت لحظة الفرح ونأجل الحزن لاحقين عليه بس حتى إذا إجا الحزن وانفرض علينا خلينا نتقبله بيقين يعني نعيش الحالي ما نفوت فيها وتاخذنا هاي طبعا الشيء اللي بيصير خلص يعني صار بعد دقيقة بيصير ماضي بس في شغلات بتنتسى وفي شغلات لا ما بتنتسى بتعلم طبعا ليك الشعب السوري شعب جبار شعب بيحب الحياة كتير كتير هذا الشيء شفناه بسنين الحرب طبعا هذا اللي عم يخلينا نحن هلا أساتنا عم نجتمع وعم نأدي وعم نأبدع وعم نعمل شيء جديد كل يوم صحيح تحية للشعب بدنا السوري. نسمع شيء من أغانيك الخاصة في أغنية مالي خبر ما كان عنا خبر هلا رح يصير إن شاء الله تعالى عنا خبر عن هاي الأغنية نحكي عنها هاي الأغنية أنا بحبها كتير كتير الأغنية مالي خبر إنه الحبيب راح وهجر يعني كمان كنا بالبداية عم نقول حب وما حب هلأ صار فيه هلأ صار فيه حزن هجر مالي خبر انه الحبيب راح وهجر ما لي خبر ما لي علم إنه الغرام ما عادهم ما لي علم كيف يا حبيبي تهجر قلبي لا يا حبيبي تهجر قلبي وتهوى السفر ما لي خبر ما لي خبر ما لي خبر ما لي علم يا حبيب الروح إنك كتير لبعيد رح تروح ولك ولك كيف الدنيا تخلي ليالينا الليل بسني كيف الدنيا وترحل ليالي بها العمر وهم بخيالي ترحل ليالي ما فيه قلبي ينسى حبيبي ما فيه قلبي ينسى حبيبي بلا أعذار ما لي خبر ما لي خبر ما لي خبر أعطيني أمل إنك على قلبي يوما تعود أعطيني أمل كافي زعل كتر الدموع جرح المقل يكفي زعل ارجع يا روحي واسكن بروحي ارجع يا روحي واسكن بروحي وعمل هدار مالي خبر مالي خبر مالي خبر مالي خبر إنه الحبيب راح وهجر مالي خبر مالي علم إنه الغرام ما عاد يم أمل على قلبي يوما تعود طيني أمل كافي زعل كثر الدموع جرح المقل يكفي زعل ارجع يا روحي واسكن بروحي ارجع يا روحي واسكن بروحي وعمل أدا مالي خبر مالي خبر مالي خبر مالي خبر إن الحبيب راح وهجر مالي خبر مالي علم علم وصار عنا خبر أستاذ غياس. خلينا هلأ هيك نعرف أكثر، يعني اليوم حكينا عن الحب، حكينا عن الوطن، أيضا فهمنا من البداية أنه ميولك طربي شعبي جبلي كله، هذا الشيء أكيد حلو. طبعا الفنان لازم يكون لازم يغني كل شيء، طبعا هو بيختص بشيء معين بس لازم يغني كل شيء الفنان، لأنه الصوت صوت بده بيدرب الطربي بيدرب الصوت لحاله أستاذ اللون الطربي. حلو. فلو كان فنان شعبي او جبلي لازم يغني طربي. طب وبالنسبه لل يعني الجبل اليوم نحن اولاد البيئه اولاد طرطوس الساحل الجبال الخضراء الحلوه اللي طلعت فنانين ما فينا ننساهم اكيد وحاضرين بقلوبنا، ايضا غنيت جبلي؟ طبعا طبعا اغاني الدبكه مطلوب كتير كتير. طبعا الدبكه حتى الدبكه لحالها فن، لما بتشوفي الشباب هيك وصبايا ومجموعة كتير كبيرة عاملين نسوار هيك بالحفلة قدرت تسرح لهم قلبهم وتقومهم على الدبكة، لكن هذا هي شغلة طبعا بتعطي دافع كتير كبير للفنان. هلأ كمان نحن راح نروح على الدبكة ونسمع على الدبكة. لما اللي نزلتي عالساحة يا أم عيون التفاحة والله بصراحة شعلتيها عفاكي عالدبكي نجم تعلي بسماك وعليك اسم الله للعمر بتاري هالحلقة بحيام زينة يا ريت تفاري مثل الدبيك دزينة انت اللي حليتي هالدبكي وعملتي بقلبي لبكي وبالي هالشبكي يرحم بي الرباك عذبك يا الله وعليك اسم الله ما في بنت بحالك وعليك اسم الله ما في بنت بحالك لما محرمتك بتلوحي عطرافة بتتعلق روحي ضلي لا تروحي ما بتحلى السهرة بلاك ضلي لا تروحي ما بتحلى السهرة بلاك بنتمنى نقول لك ظلت روح يعني وقتنا ممتع معك يعني بدقائق قليلة بقت معنا عم نسمع اليوم شيء فعلا حلو صوت جميل كلام ومعنى جميل ولحن جميل من هنيك ومتمنى لك المزيد من التألق أنا بتمنى لكم كمان التقدم لك الإذاعات السورية إذا كانت راديو أو شاشة مشاهدي بتمنى لكم التقدم دائما خلينا نحكي كمان على المرحلة القادمة أكيد في جديد عندك بالنسبة طبعاً. للمرحلة القادمة شو الخطة للفنان غياس خضور في أغاني كتير كتير حلوة طبعا بطلب من الكثيرين من زملائي وأصدقائي ومجتمعي الفني وأحبابي عم يطلبوا مني أني أشتغل دائما شي جديد وفي أغاني جاهزة إن شاء الله تعالى بدنا نشتغلها قريبا يعني بنوعد المستمعين أكيد بكل جديد إن شاء الله تعالى أنا بوعدهم بكل شي جديد وبكل فكرة رح يعني رح تستقطب عالم كتير كتير إن شاء الله تعالى أفكار جديدة. جديدة طبعا في أفكار جديدة قديه تأخذ معك الأغنية تعب وجهد وتحضيرات وتسجيل وحتى تطلع بالنهاية وتنزل بدها شغل كتير هلا الأغنية الحلوة بمطلعها هلا أنا في عندي أغاني كاتب من المطلع من 10 سنين ومن 15 سنة لهلا ما عاد اشتغل فيها شيء اليوم هيك نفضت الغبرة عنا نفضنا الغبرة عنا تيجي إشراقة بساعة معينة بذكر أنا هالمقدمة فورا بيطلع معي مقطع تاني أو بتطلع معي الأغنية كلها يعني هي بتكون فكرة معلقة بشغل صغير ككلمات هلا اللحن بده كمان بعدين بده شغل كمان يعني الأغنية بتاكل شغل كتير كتير بدها تعب نعم. هلا أنا بدي في شيء بدي أرجع له ويحاولوا يمرقوه الصبايا، بس أنت اليوم عملت شيء جديد كتير بالإذاعة، شفنا مواهب عند الكل بأغنية عدبكي أمه أو يلا. شكرا لك، حتى أنت كنت كتير متفاعل مع الأغنية، قد إيه حلوة هاي الأغاني الفرح، إنه يعني شو بتعمل فينا، يعني نحن ممكن إنه حضرتك مغني الأغنية بس عم تنطرب لإلها، سعيد إنك تسمعها. هلا ليكي أغنية الفرايحية، نحن بنقولها بالعامية الأغنية الفرايحية، بتحرك كل الناس، كل فئات الشعب، الناس، المجتمع، ختيارية، شباب، صبايا، أطفال صغار، بتلاقي كل العالم هيك بده بس تعمل لف الدبكي بالساحة وتظهر مواهب كمان، مثل ما قلنا هلا أنه الدبكي هي فن بحد ذاته، فن قائم بحد ذاته، فالأغنية الحلوة إلى أكبر شريحة من المستمعين. هل هون بس أنا بدي نوه شوي على الأغنية الجبلية، هل هي الأغنية المقترنة فقط أنه بالدبكة، ولا كمان المواويل والعتابة والهي كلها بتندرج ضمن الأغنية الجبلية؟ ليك الفن كله تحلو، هلا بيت العتابة إذا بي إذا بي بينشغل بطريقة غنائية بيتغنى أغنية نظامية مع إيقاع ومع طبعا كله مرتبط ببعضه، بس هلا نحن ليش منقول جبلي، يعني مثلا اللون اللي فيه العتابة الصاخبة والأوف، عرفت علي شلون؟ هاي مرتبط بها الموضوع هذا، منطقتنا جبال، ايه منطقتنا وجبلنا، احنا سميناها جبلي لأنه احنا كل منطقتنا جبلية، عرفت علي شلون؟ وهالأصوات الحلوة والأغاني طلعت من هالبيئة هذه، فاقترن الاسم بهالموقع الجغرافي هذا. هاي اللون أكثر شيء بتحس حالك أنه أنت حابب تأدي، ولا في لون قلنا أنك بتأدي كل الألوان بس أكيد في لون بيستهويك أكثر من باقي الألوان الغنائية، وين هو بتشوف حالك فيه غياس خضور اللون الغنائي اللي بيخصك أو اللي بيلامسك أكثر شيء؟ هلا أقول لك شغل صغير بالتنويه لهالسؤال الحلو هذا، اللون الشعبي مو هو شغلة محصورة بزاوية، اللون الشعبي هو أي فنان بأي دولة في العالم كله بيلامس قضايا الناس، بيلامس قضايا الناس اللي المنطقة اللي هو عايش فيها، هذا هو الشعبي. أما يعني الشعبي بيندرج تحته أسماء كتير كتير، صحيح، عرفت ليش له؟ فأنا بالدرجة الأولى فنان شعبي سوري، نعم، بحب حافظ على البصمة السورية، يعني هاي معتبرة هوية لألك. طبعا حلو، هذه هوية وأنا بعتز كتير كتير فيها، وبتمنى أنه الأغاني القديمة ترجع تعيش. هلا اكيد نحن بنعتز وبنفتخر بكل حدا سوري مميز وعنده فعلا هل بيحمل هالهويه بقلبه وحابب يترك بصمه حلوه. هلا هيك شو بدنا نسمع؟ شيء على ذوقك، شو ممكن تسمعنا؟ ما عندنا مشكله، يعني نحن شعبي طربي، اللي بدك اياه ما في اي مشكله. هلا قبل أغنية ممكن أغاني الختام بدنا نسمع شيء، أنا هذا طلب شخصي إلي رابع عام بعد إذنك وإذن الصبايا وإذن المستمعين. بدي شيء لفريد من بعد إذنك. فريد، أنا من أطل كبير، أنا لي الشرف إني أغني للموسيقار فريد الأطرش. أحبابنا يا عيني ما هم معنا، أحبابنا يا عيني ما هم معنا، غبنا وغابوا عنا ولا حد منا تهنى، غبنا وغابوا عنا ولا حد منا تهنى، عيني يا عيني عيني يا عيني، نسيم بالله يسلم عليهم، في كل يوم يزيد شوقي إليهم، روح يا نسيم بالله يسلم عليهم، نفسي أشوفهم مر والفرقة صعبة مر، نفسي أشوفهم مر والفرقة صعبة مر، عيني يا عيني عيني يا عيني، أحبابنا بالروح جاروا علينا يا يا هل ترى في بالهم ولا نسيونا أحبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسيونا نفسي أشوف المر والفرقة صعبة مر نفسي أشوف مرة والفرقة صعبة مر عيني يا عيني عيني يا عيني أحبابنا يا عيني يا عيني الله عليك الله على هالصوت الجميل وعلى الزمن الجميل اللي رجعت عيشتنا إياه اليوم يعني الفنان فريد الأطرش بيقول أحبابنا يا عيني ما هم معانا أما نحن منقول أحبابنا اليوم معنا عبر الأثير كل تحية لكل المستمعين يعني اليوم حاولنا قدر الإمكان ما نتعبك وبنفس الوقت نسمعك قدر الإمكان بالختام شو بدنا نسمع أكيد المشوار ما تعب ولا مل معك ومع صوتك الجميل ولكن باعتبار قبل الهوى كنا حابين نسمع تعب المشوار شو رأيك؟ أنا هي الأغنية إلى وقع خاص عندي أغنية تعب المشوار تعب المشوار مثل ما حكي عنا الراحل فؤاد غازي الله يرحمه يا رب طبعا أنا بتعيشني بجو كتير كتير من الماضي أغنية تعب المشوار تعب المشوار من خطواتي وخطواتك تعب المشوار هنسي الدار والزوار نسيناهم جني يا دار جني يا دار تعب من خطواتي وخطواتك تعب المشوار كنتي مبدع والزوار دائما هيك منقول منتمنى الوقت ما يخلص. اليوم الفنان غياث خضور من القلب منتشكرك ومن القلب منهنيك على الصوت الجميل, ومنتمنى اليوم يعني هذا الشباب السوري فعلا يوصل صوته لآخر الدنيا. كتير انسرينا بوجودك, شكرا لك ومع مزيد من التألق والنجاح. وأنا كتير كتير بتشكركم على هالبرنامج الحلو على الموعد, ويعني بهنيكم لأنكم عم تظهروا مواهب كتير كتير حلوة مغمورة, وأنا بتمنى الاهتمام كتير يكون أكبر من ذلك كمان بالشباب الجديد, يعني كله عنده روح وعنده اندفاع وعنده شيء جديد. الفنان غياث خضور نشكر حضورك الجميل معنا اليوم, نتمنى لك التوفيق, شرفتنا. أهلا وسهلا, خلي لياكم يا رب. خلينا صغار, خلينا صغار, خلينا صغار, صعب المشوار, خطواتي وخطواتك صعب المشوار, كنت يا بدار.